الإنسان اللي يتعمل له عمره وهو حي هو فقط الإنسان الذي لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، اللي هو لما نقعده يقع، لما نحطه نركبه الكرسي بتاع العربية أو بتاع الطيارة يقع. ده الإنسان ده اللي ممكن نعمل عنه عمره وهو حي. إن شاء الله ربنا يشفيها وتعمل عمره بنفسها يا رب.